هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة ياسمين حامد محمد المقيمة في محافظة أسوان، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم. بتقول فيها: عندي بنتين في مدرسة الشهيد عمرو فريد التجريبية المميزة للغات في مدينة أسوان. عدد الطلبة في المدرسة كتير جدا على أساس أنها من مدارس اللغات الحكومية اللي على مستوى مدارس اللغات الخاصة، لكن بمصروفات معقولة، يعني بندفع للطالب 2200 جنيه في الابتدائي، أما رياض الأطفال بندفع لهم 1800 جنيه، ده غير بقى المصاريف اللي بيتحملها الأهالي الخاصة بالمواصلات والزي وخلافه. المشكلة فين؟ المشكلة في المدرسة يا حضرات. تخيلوا المدرسة ما فيهاش عمال نظافة. تخيل يا معالي وزير التربية والتعليم إن مدرسة فيها رياض أطفال وابتدائي ما فيهاش عمال نظافة. طبعا دي كارثة في حد ذاتها. مين ينظف المدرسة؟ ومين ينظف الحمامات ويطهرها بعد استخدام الأطفال ليها؟ والحمامات في المدرسة بقت ريحتها بالفعل لا تطاق، والأولاد بيقولولنا بنقرف ندخلها. اشتكينا لإدارة المدرسة، كان ردهم: ما فيش عمال، الوزارة ما بتجيبش عمال. اطلبوا عمال حضرتك. ما ينفعش نطلب، وما فيش إدارة على مستوى الجمهورية كلها في أي مؤسسة أو وزارة بتعين عمال. بس انتوا مش أي وزارة، حضراتكم تربية وتعليم، يعني بتتعاملوا مع مئات الأطفال، ودول محتاجين رعاية ونظافة مستمرة للمكان، لأن الأمراض سهل إنها تنتشر ما بينهم. ادفعوا يا ست، مش انتوا أولياء الأمور، لموا من بعض، ومن الفلوس اللي هتلموها دي نعين عمال، أو حتى نجيب حد ينظف باليومية. حاجة غريبة جدا وردي نرفز بصراحة. بقى احنا الاهالي ندفع عشان يجيبوا عامل نظافة، يا اما يسيبوا المدرسة تضرب تقلب. بقى الوزارة عاجزة عن توفير العمال، وبعدين ما احنا بندفع المصاريف اللي بيطلبوها بالالوفات، ما يجنبوا جزء منها كمرتب للعمال، ولا يعني بيفرضوا علينا اذلال الامر الواقع. يا اما ندفع، يا اما نقعد ولادنا ما يروحوش المدرسة. دي شكوتنا يا معالي وزير التربية والتعليم. مدرسة الشهيد عمرو فريد التجريبية المميزة للغات في أسوان ما فيهاش عمال نظافة، وأولادنا تعبانين جدا. يا ترى حضرتك هتهتم وتحل المشكلة لأولادنا، ولا هنفضل على الوضع اللي احنا فيه ده؟ همسة عتاب. رضا سليمان.